فلسطين بتصرخ وتنادي، هالأعداء جاروا عولادي بغزة وبيت لحم وجنين واللد والقدس ودير ياسين. قتلوا هالأطفال المساكين بأرض صاروا مغربين، مغربين وعلى الأرامل والمساكين امتدت أيدي المغتصبين. هدموا لبيوت المدنيين، هدموا لبيوت المدنيين، خلوا أزواج معتقلين، معتقلين. فلسطين بتصرخ وتنادي، هالأعداء جاروا أولادي بغزة وبيت لحم وجنين واللد والقدس ودير ياسين. خلوا اليتامى يزدادوا والوالد يبكي عولاده، والأرامل عم بينادوا، والأرامل عم بينادوا، وين الأم العربية العربية؟ فلسطين بتصرخ وتنادي، هالأعداء جاروا عولادي بغزة وبيت لحم وجنين واللد والقدس ودير ياسين. قتلوا هالأرض